والناشطات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تسمعها الراجفة قلوب يومئذ ناشفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك البنية كرمة خاطئة إنما هي زجرة واحدة فإنما هي زجرة واحدة إذا هم بالحافرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إني مرتضى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى أراه لا يزل الكبرى فاسند عصاه إنا جبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله مثال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها وأنبتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فأنتم أشد خلقا من السماء بناها وخاتمتها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والجبال أرساها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى أما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربي ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها